بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث صحيح مسلم كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وفي رواية قال: بسم الله. الباب الثاني: يجوز أن يجامع الرجل امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحولا. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي رواية قال: أن يهود كانت تقول: إذا أوتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. 118 وبعدين 119، لكن عند الأخير عند جابر. أما الصمام الواحد معناه الفتح الواحد، لذلك ورد في بعض الأحاديث أن السلم قال: ماذا تقول؟ أي الخربتين؟ يبين الفتحة، يعني أي الفتحتين، يعني القبل أم الدبر، ثم بين له أنه لا يجوز الدبر كما سنبين ذلك. أما اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي ما رزقنا من مولود طفلة كانت أو طفل، الشيطان لا يضر. هذا الدين الحنيف والشرع القويم جاء ليبين للبشرية ما تحتاج إليه، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره من كثير من الصحابة أنهم قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ولنا فيه خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل بعض اليهود على سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه ويبين له عظم المنة عليهم من الله جل وعلا بهذا الرسول الذي ما ترك شيئا إلا وعلمهم إياه. فأقر سلمان بذلك وقال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. ثم بين له آداب قضاء الحاجة. قال: وعلمنا ألا نستنجي باليمين، وعلمنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني ما ترك هذا الدين شاذة ولا فاذة إلا ولنا فيها بيان، علمه من علمه وجاهله من جاهله. ومن ضمن هذه الإرشادات والآداب التي تحدث عنها الإسلام آداب الرجل في غرفة نومه، آداب الرجل مع امرأته في فراشه، آداب الجماع. ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدا معلما لأمته، إذا دخل الرجل بامرأته وهي عروس له أن يضع أدبا، يضع يده على رأسها ويقول: بسم الله، تبركا وتيمنا واستعانة باسم الله جل وعلا: بسم الله، اللهم ارزقني خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ومن ضمن الأداب التي بينها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أراد أن يواقع أهله، أن يجامع أهله تلذذا مباحا، بين له أنها عبادة وبين له آداب لابد أن يلتزم بها حتى لا يضر. فعلمه أنه إذا أراد أن يأتي أهله قبل أن يدخل الفرج في الفرج أن يقول: بسم الله، تيمنا، تبركا، استعانة، إخلاصا لله جل وعلا، طلبا للولد الصالح حتى ينافح عن دين الله جل وعلا بنية خالصة كما سنبين. يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال ذلك ورزقه الله بالولد فإن الشيطان لا يضره، على خلاف من العلماء ما معنى لا يضره الشيطان، هل يصبح وليا من أولياء الله الصالحين لا يضره الشيطان قط في حياته فلا يعصي الله معصية، أم هي خاصة في أمر خاص سنبينه في المسائل. الغرض المقصود هذا من الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أخص ما يكون المرء مع أهله. أيضا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة بعد عقد النكاح هي حل وبل للرجل، جسدها ملك لهذا الرجل يفعل فيها ما يشاء، وأنا أعي ما أقول له فيها ما يشاء، يتمتع ويتلذذ بها كيف ما شاء وقت ما شاء حيث ما شاء، وإلا الحيضة والدبر كما سنبين الخلاف بين العلماء. إذن ديننا الحنيف الشرع القويم ما ترك لنا شيئا إلا ولنا فيه بيان، علمه من علمه وجاهله من جاهله. هذه الأبواب أبواب ما يقوله عند الجماع وأبواب إتيان المرأة في القبل أم في الدبر. المسائل التي تتعلق بهذين الحديثين، الأولى ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا بالتأبيد. هنا الرجل أراد أن يواقع أهله فأتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ما معنى لم يضره الشيطان أبدا؟ قال مجاهد لم يضره الشيطان أي لم يتمتع بامرأته معه، إذ أنه إن لم يسمي الله جاء الشيطان واقترب من ذكره فتمتع بامرأته كما تمتع الرجل بهذه المرأة. ورجح هذا الحافظ ابن حجر، وإن كنا نخالف في ذلك تبعا لأئمتنا أنهم قالوا إن هذا يحتاج إلى وحي، كيف يتمتع ويجامع الشيطان الرجل مع يعني في جماعه مع امرأته. قالوا بل لم يضره يعني لم يطعمه الطعنة التي يطعم بها كل وليد وطفل، إذا لم يسمي المجامع مع امرأته إذا لم يسمي ويجامع إذا رزق بمولود فإن الشيطان يغزه يطعنه طعنة إلا عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا الذي رجحه حافظ أو القاضي عياض. واستشكل ابن دقيق العيد قال لم يضره هذه عامة، لم يضره الشيطان أبدا عامة في كل ضرر أدناه وكبيره صغيره وكبيره، ما وجه العموم في هذا الحديث لم يضره أبدا؟ قال ابن دقيق العيد هذا عام يعني الشيطان لن يضره في أي شيء صغير ولا كبير. أصوليا ما وجه العموم في هذا الحديث؟ أبدا وين أبدا في صيغة العموم؟ فهمت من وجهين، الوجه الأول نفي المعمول يفيد العموم، وأيضا أن الفعل في سياق النفس يفيد العموم، وهذا ما رجحه الشنقيطي الفعل اللي هو يضره والنفي لم، فقال الشنقيطي الفعل في سياق النفي يفيد العموم، إذا لم يضره يعني لن يضره في صغير ولا في كبير، لا في معصية ولا في شرك ولا في مضرة جسدية. فاستشكل ابن دقيق العيد ذلك وقال العصمة لا تكون إلا للأنبياء، فكيف كل مولود إذا استنى المجامع هذه السنة وسمى أنه لا يضره الشيطان بمعصية، مع أن الشيطان أخذ على نفسه العهد لا يضلنه ولا يجعلنه يغير من دينه ولا يجعلنه يقتحم حرمات الله جل وعلا، قال فعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأقول هذا استشكال عظيم، إذ العصمة للأنبياء، لكن إذا دققنا النظر نقول كل حكم لابد من توفر أسباب وانتفاء موانع حتى يكون هذا الحكم، إن كان الحكم لا ضرر على الطفل أبدا صغير ولا كبير لابد من أسباب وانتفاء موانع، هذه الأسباب أن يكون المسمي مستيقنا في ذلك، يعني يستيقن أن ذكر الله ينخنق الشيطان ويهرب ولا يستطيع أن يتمتع بالمرأة ولا يستطيع أن يضر الولد، بيقين أن ذكر اسم الله ينخنق الشيطان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، ها أكمله الخناس، الخناس الذي ينخنق يهرب ينخنس عند ذكر الله جل وعلا، فيستيقن في قلبي أنه لو قال بسم الله ينخنس الشيطان. وأيضا الموانع لا ينسى، لا يكون مخلصا، ألا يكون مرائيا أو ألا يكون مفرغا لشهوته فقط بل مخلصا لله جل وعلا متعففا، ويعف زوجته أيضا بنية صالحة، فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع جاء الحكم، وكلما قلت الأسباب أو زادت الموانع قل الحكم. والذي يتبين والله أعلم من الواقع أن المرأة إذا كان مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جامع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أنه ينجيه الله جل وعلا من هذه الوغزة ومن هذه الطعنة التي يطعنها الطفل عندما ينزل. والثاني أن الله جل وعلا يحفظه ويعصمه من الشيطان ألا يفسد عليه دينه، يعني لا يخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. انظروا إلى عظم هذه المسألة، يعني المرء الذي يستحضر قوة الله وقدرة الله ويستحضر بركة التسمية وهو يجامع أهله فيقول بسم الله يحفظ ولده قبل أن يأتي من الفتنة في الدين حتى لا يفتن في دينه ولا يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا أن نستنى بهذه السنة، والتمسك بسنة وسلم بركة، وترك السنة محض للبركة. المسألة الثانية التي تتعلق بالحديث الثاني، وهي كل المرأة حل وبل للرجل، له أن يقبلها يعانقها يجامعها، حتى أصرح له أن ينكحها في يدها تحت إبطها في أعكانها في فخذها، له أن يتمتع بكل المرأة لأنها حل وبل له، طالما استحل فرجها بكلمة الله جل وعلا فيتمتع بها كيف ما شاء وقت ما شاء حيث ما شاء، غير الحيضة وغير الدبر كما سنبين. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى كل المرأة حلال. كثير ما نسأل على هذه المسألة، يطلب الرجل أن يتمتع بأن تمتعه زوجته، أن يمني بيدها مثلا، هي التي تجعله يمني بيدها، أقول هذا حلال حل وبل له ذلك، أن يقبلها من موضع معين أو تقبله من موضع معين، هي حل وبل وأنت حل وبل لها، كلك حلال لها وكلها حلال لك إلا الحيضة والدبر كما سنبين. المسألة الثانية مسألة الدبر، هل يجوز للمرء أن يجامع امرأته في دبرها أم لا؟ كاد الاتفاق أن يتواجد بين أهل العلم أنه يحرم أن يجامع المرء امرأته في دبرها، وعندهم أدلة من الأثر ومن النظر. أما الأدلة الأثرية فمن الكتاب، قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم، موضع الشاهد حرث لكم، وجه الدلالة أن الحرث هو موضع الولد، وموضع الولد هو الفرج القبل لا الدبر. الدليل الثاني من الأثر أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية جاءت فيها أحاديث أيضا مفسرة عن ابن عباس، وهذا حديث عجيب، قال كان هذا الحي من الأنصار يقتدون باليهود الذين سبقوهم بالعلم وكانوا يترفعوا عليهم بهذا العلم، يترفعون عليهم بهذا العلم، فكان اليهود لا يجامعون نساءهم إلا على حرف، يعني على جنب طريقة واحدة، فأخذت الأنصار منهم ذلك لأنهم أعلم، انظروا إلى سلطان العلم، فكانوا ينظرون لأنفسهم أنهم أقل منهم فيقتدون بهم، فاقتدوا بهم في ذلك. فقال ابن عباس وكان الحي من الأنصار يقتدون باليهود، وهذا الحي من قريش كانوا يشرحون المرأة تشريحا منكرا، يعني ما يتركونها في حالها مقبلة مدبرة نائمة قائمة قاعدة جالسة. قال وكان هذا الحي من قريش يشرحون المرأة تشريحا منكرا، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، فأراد أن يفعل بها ما يفعل بالمهاجرات، فأبت عليه ذلك واستنكرته أشد الإنكار، فذاع الأمر وشاع حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وافق من؟ وافق من؟ المهاجرين. إذن افعل فيها ما شئت غير الحيض والدبر. فقال صلى الله عليه وسلم إلا في صمام واحد، أو قال مقبلة مدبرة واتق الحيضة والدبر. الحديث الذي يثبت ذلك أيضا، قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن ملعون من أتى المرأة في دبرها. الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها أو أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الكفر، حكم الكفر للذي أتى الكاهن والعراف فصدقه، والذي أتى امرأته في دبره. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، وفي رواية إن الله لا ينظر إلى الرجل يأتي امرأته في دبره. هذه أحاديث كثيرة جدا تبين عظم خطر إتيان المرأة في الدبر، وأن من أتى امرأة في دبرها فهو ملعون بل كفر بما أنزل على محمد. وسئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي الرجل المرأة في دبورها أحلال هذا؟ قال أو يفعل ذلك مسلم؟ إذن هذا إنكار شديد، يعني ما يفعل ذلك المسلم. أصرح منه ما جاء عن أبي الدرداء، سئل عن رجل يأتي امرأته في دبورها قال هذا الكفر بعينه، فصرح به قال هذا الكفر، طبعا تأويله أنه كفر دون كفر، ليس الكفر الذي يخرج من الملة. هذا من الأثر، رده عليكم أم علمتموه؟ علمتموه. أما من النظر فقد حرم الله جل وعلا أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، والعلة الأذى. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذى، ثم عقب بالحكم بدلالة على إيش؟ العلية، يعني العلة أن الحيض أذى فلا تأتوا النساء في الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. فإن كانت العلة الأذى في الحيض ففي الدبر أشد أذى، إذ الحش أشد أذى من الدم النجس، النجسات كلها متجمعة في الدبر، فالأذى يكون أشد. فمن باب أولى إن كانت الحرمة بالنص على الجماع في الحيض فالحرمة أشد وأعلى وأرقى في الدبر الذي هو مجمع الأذى. هذه أدلة الأثر والنظر. هناك خلاف بين العلماء، وهو خلاف مرجوح كما سنبين. بعض العلماء قالوا بحلية إتيان المرأة في الدبر، ومن هؤلاء تأسوا، أو هؤلاء تأسوا بابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورد عنه بسند صحيح لا مشاحة فيه، بسند صحيح أنه قرأ هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم. فقال يا نافع تعرف، ونافع هو يقول كان إذا قرأ القرآن لا يقطع، يكون مسترترا، فوقف وقف فقال يا نافع تعرف لما أنزلت هذه الآية أو فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: أنزلت في الذي يريد أن يأتي امرأته في دبره، أو قال: في إتيان النساء في أدبارهن. إذا لما سئل أو سأل الرجل عن إتيان المرأة في الدبر أنزل الله: نساؤكم حرث لكم، كأنها حل وبل لك. وأيضا وردت فتوى عن نافع أيضا بحل إتيان المرأة في دبره، وورد عن الشافعي أنه قال بجواز إتيان المرأة في دبره، وله أدلة سأسردها بعدما أنقل قولا آخر للمالكية أن سئل الإمام مالك فقال لا بأس بها. وأشنع من هذا كما سأبين أنه كذب عليه، أنه جاءه بعض الناس فقالوا: ما رأيك في إتيان المرأة في دبرها؟ قال: اغتسلت منه الآن. لهذا أشد وقعا في مسألة الإباحة، يعني هو يقول أنا أقول بالإباحة بل أنا اغتسلت منه الآن، وهذا كذب وزور على الإمام مالك، يعني لا تنظره هكذا، هذا كذب على الإمام مالك قطعا كما سنبين. الأدلة على ذلك القياس: قياس القبل على الدبر، إن كان حل له أن يدخل في فتحة فيدخل في فتحة أخرى، قياس القبل على الدبر. ولذلك هو حتى يعني بعضهم يقول، وهذا كلام الشافعي، أن من مس ذكره أو فرجه بيمينه انتقد وضوءه. قال: وقياسا عليه من مس حلقة الدبر بيده انتقد وضوءه. فهذا قياس بين القبل وبين الدبر. الدليل الثاني: قالوا الأصل معنا، وحقا الأصل معنا، الأصل الحل بعقد النكاح حلت المرأة كلية للرجل، فالأصل الحل، ولا نقول بالحرمة إلا بدليل ينقلنا عن الأصل. ثم أجابوا عن هذه الأدلة قالوا: أما الآية فلا دليل لكم فيها. كيف؟ قالوا: قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا يخبر على أن الحرث موضع الولد، تأتي الحرث أي حيث ما شئت كيف ما شئت، مقبلة مدبرة نائمة قائمة جالسة ساجدة باركة، لك أن تفعل ما شئت، لكن في القبل. ولم تتكلم الآية من بعيد ولا من قريب على حرمة الدبر. ومحمد بن الحسن لما استشكل على الشافعي ذلك رد عليه برد بليغ، قال له: أرأيت قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أيحرم عليه أنت تقول بأنه لا يحل إلا موضع الفرج، أيحرم عليه أن ينكحها في يدها؟ فسكت. قال: أيحرم عليه أن ينكحها في فخذها، في بطنها، أعكانها، تحت إبطها؟ يحرم. قال: لا يحرم. قال: كيف أتيت بالحرمة على الدبر؟ فهي كيدها وكغيرها. وهذا كلام بديع، سنبين ضعف إن شاء الله، سنبين بإذن الله ضعف، لكن هو كلام بديع من ناحية النقاش. ثم قالوا: أما الأحاديث فكلها ضعيفة. والحق معه، كل حديث جاء في إتيان المرأة في دبرها لا يخلو من نقاش، إما ضعف شديد جدا، وإما ضعف ينجبر أو لا ينجبر عند علماء الحديث، بل إمام أهل الشأن وعظيم المحدثين الجبل الشم الشامخ البخاري قال: لم يثبت في ذلك شيء، ووافقه كثير من أهل الحديث. وحقا المتقدمون يضعفون كل هذه الأحاديث التي أتت في إتيان المرأة في دبره. هذه أدلة الفريقين، فننظر ونرجح. أما الراجح الصحيح فهو قول الجمهور: ويحرم على الرجل أن يأتي امرأته من دبرها، فليحرم عليه وينزل تحت اللعن، ملعون من أتى امرأة في دبرها، والملعون يعني مطرود من رحمة الله جل وعلا. لهذه الأدلة اتركوا كل الأدلة الأثرية حتى نتكلم عنها حديثيا، وانظروا إلى دليل النظر. دليل النظر قاطع لأنه قياس جلي. إذا كان الله جل وعلا حرم عليك أن تتمتع بامرأتك في فرجها، أقول تتمتع بولوج الفرج في الفرج وهي حائض للأذى، فمن باب أولى أن يمنعك حرصا عليك أن تتمتع بها في ضبورها وهو محل ومجمع الأذى. فهذا دليل قاسم للظهور. أما الإجابة فنقول نعم كل هذه الأحاديث ضعيفة، لكن إذا اجتمعت هذه الطرق عضد بعضها بعضا وانجبرت الأحاديث الضعيفة فارتقت بالاحتجاج بها، وهذا ليس بقولي ولا بحثي، فالبحث جهابذة أهل الشأن منهم أو مؤخرهم الذهبي قال وأنا على قناعة تامة وأقطع بتحريم إتيان المرأة في دبرها لكثرة الطرق، والذي صحح أيضا هذه الأحاديث بكثرة الطرق ورقاها لمنزلة الاحتجاج الحافظ ابن حجر، وآخرهم من المحدثين محدث الشام رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته الشيخ الألباني صحح هذا الحديث أيضا بمجموعة الطرق والحق معهم، إذ أن كل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال وهي ضعيفة لكن يعضد بعضها بعضا وترتقي إلى محل الاحتجاج، فيحرم على المرء أن يأتي المرأة في دبورها. تبقى مسألة أو فرع عن هذه المسألة، هل للمرء إذا امتنع وإذا حرم عليه أن يأتي المرأة في دبورها أن يتمتع بالدبر؟ أقول نعم له أن يتمتع بدبورها كيف ما شاء بفرجه، نعم يتمتع بدبورها بفرجه على شرط أن يكون أملك لإرم، إن لم يكن أملك لإرمه فلا يجوز له أن يأتي، لأن هذه ذريعة إلى أن يدخل، والدخول محرم عليه لأنه يعذر بذلك وقد أتى فاحشة والعقاب الأليم ينتظره. فإذا أراد أن يتمتع بها له أن يتمتع، بل يتمتع بحلقة الدبر إن كان يملك نفسه، إن لم يستطع أن يملك نفسه فلا يتمتع بدبرها، وكما قلت المرأة حل له. هذه آخر المسائل التي تتعلق بالحديثين، ويبقى الفوائد المستنبطة. أول فائدة أن الشيطان لا يترك الإنسان بحال من الأحوال، منذ أن خلق الله آدم وخلق إبليس فالحرب مشتعلة مستعرة بين آدم وبين إبليس، كما قرر ابن قيم وقال أما الشيطان فيريد من الإنسان الكفر، فإن استطاع أن يخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر فقد فعل، هذا الذي يريدها حتى يكسب من بني البشر معه في نار جهنم، فإن لم يستطع انتقل إلى الكبائر، ألزم المرء الكبيرة، يعني جلس يغويه ويوسوس له أن يقع في الزنا أو في السرقة أو في القذف من الكبائر المعروفة أو في غيبة فلان أو الانتقاص من قدر فلان، فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا انتقل إلى التي بعدها يجعله يقع في المعاصي الصغيرة، فإن جاء معه المسلم في الصغائر ثبته عليه، والإصرار على الصغيرة كبيرة، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، إذ المصر على الصغيرة مثل الذي يفعل الكبيرة، لو هو مصر على النظر للنساء كل مرة ينظر للنساء ولا يتحاشى ذلك ومصر على ذلك فهو بمنزلة من يفعل الكبائر، فإن لم يستطع إلى ذلك جعله يترك النوافل، فإن لم يستطع جعله لا يفرق بين الأولى، يعني إذا تزاحمت عنده المصالح يجعله يأخذ خلاف الأولى ليقل بذلك الدرجة أو تقل حسناته، إن لم يستطع إلى ذلك سبيله سلط عليه أولياؤه ينتقصون من قدر هذا المؤمن أو يستهزئون به، وهذا بإذن الله يكون في ميزان حسناته. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بسم الله لم يضره الشيطان، يعني الشيطان يترقب وصول الطفل من بطن أمه، يعني ما يتركه قط من بطن أمه عند نزوله ما يتركه حتى الممات. وتروى قصة مشهورة جدا عن الإمام أحمد أنه في مرض الموت جاءه الشيطان فقال الآن يا أحمد الآن يا أحمد، يعني الآن أتمكن منك، ما تركه، صبر عجيب من الشيطان على ابن آدم. كان ابن عبد الله بجانب أحمد بن حنبل فيقول له يا أبتي، هو رأى في عينه الموت فيقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، وأحمد بن حنبل يقول لا، فيقول له قل لا إله إلا الله، وأحمد يقول لا، فتعجب الرجل أنا أقول لا أبي قل لا إله إلا الله وهو يقول لا، استغراب شديد لأن الرجل ملتزم بالسنة إمام أهل السنة فكيف يلقنه بالشهادة وهو لا يتلقن. فلما أفيق الإمام سأله عبد الله فقال كنت تكلمني وكان الشيطان على رأسي يقول الآن يا أحمد اليوم يا أحمد، يعني الآن أتمكن منك، وهو يقول له لا ليس بعد، يعني حتى تخرج الروح أنا مع ربي إلى المقبرة. فالشيطان ما يترك الإنسان بحال من الأحوال منذ الولادة إلى آخر الممات، ولذلك نحن نوصي دائما أن الذي يعرف، وهذه من فضل الله على العبد، لأن موت الفجأة من أشراط الساعة، ويا نسلم كان كثيرا ما يستعيذ بالله من موت الفجأة، أما الموت المتدرج الذي يمرق صاحبه قبله فهذه من منة الله على العبد، فيها التكفير وفيها التذكير. فكثيرا ما نقول للأخ المسلم انظر إلى أبيك إلى أخيك إلى من تراه يحتضر فاجلس بجانبه، لأن الشيطان يأتيه الآن ما يريد منه إلا الكفر، فلقنه الشهادة وثبته على هذه الشهادة. الفائدة الثانية علاقة السنة بالقرآن. نزلت الآية مفسرة وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال مساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال رسول الله مقبلة ومدبرة واتق الحيضة والدبر. يعني حتى لو جامعتها جالسة باركة نائمة من ظهرها في قبولها جاز لك ذلك، لكن اتق الحيضة أن تكون حائضا، واتق أيضا الدبر، فهذا بمثابة التفسير. فعلاقة السنة بالقرآن أنها مفسرة لمجمله ومبينة له. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة كيف نصلي، فسرها رسول الله 5 صلوات في اليوم والليلة، بيّن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بيّن ذلك. وآتوا الزكاة كيف نؤتي الزكاة، النصاب والحول وزكاة الزروع والثمار وزكاة النقدين وزكاة الحلي، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة مفسرة للقرآن، وهذا فيه رد قامع للقرآنيين الذين يقولون لا نأخذ إلا بكتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله أحللناه، حلال أحللناه، والذي لا نجد في كتاب الله لا نأخذ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته شبعان على أريكته سمين. السمن هذا من إيش؟ من أشراط الساعة، يتغاضى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يأتيه الأمر من أمره فيقول نعرضه على كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله أخذناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. لذلك فسر الشافعي قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال آيات الله القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما وحيان متلازمان، من كفر بواحد منهما كفر وخرج من الملة، فهي مفسرة لمجمله مقيدة لمطلقه. قال الله تعالى الذي يظاهر امرأته والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك، أي رقبة؟ كافرة فاسقة مجوسية مؤمنة مطلقة، فتحرير رقبة. السنة مقيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية اعتقها فإنها مؤمنة، كأن الفاء هنا تبين لنا العلة، أن العلة لإيمانها فاعتقها، فقيدت مطلق القرآن. وهذا الذي نص عليه أحمد خلافا للجمهور، لأن الجمهور يرون أن التقييد جاء من آية القتل على ما بيناه سابقا. النص قال اعتقها فإنها مؤمنة، مقيد لمطلق القرآن. وأيضا أن السنة مخصصة للقرآن. تخصيص السنة للقرآن فيه خلاف أصولي بين الأحناف وبين الجمهور، لكن هذا الخلاف هين نتركه الآن لدرس الأصول بإذن الله، وسنشرع فيه قريبا بإذن الله حتى يفتح الله علينا. الرابع أنها ناسخة للكتاب، والخلاف فيه أشد وأشد. الخلاف بين الشافعي والجمهور يقولون بأن السنة تنسخ القرآن، والشافعي يقول لا تنسخ السنة للقرآن. وصراحة كلام الشافعي فيه قوة، والله ليس تحيزا، فيه قوة يعلمها ربي، أنا أبين لكم كيف القوة. الجمهور يقولون السنة تنسخ القرآن، وعندنا دليل. ما الدليل؟ أحسن، في الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين. إذن الوالدان لهما وصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. الوالدان يرثان ولا لا؟ يرثان، السدس كما شرحنا في الفرائض يرثان، إذن لا وصية لوارث. نسخ هذا الحديث هذه الآية، والصحيح الشافعي قال لا، ما نسخ الحديث الآية، بل نسخت الآية الآية. والدليل قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين الفرائض الأنصباء للأم السدس وللأب السدس، فهذه التي نسخت الوصية للوارث. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير أو، هل السنة خير من القرآن؟ وهذه قوة عجيبة، خير منها أو مثلها، المثلية إما تكون متواترة مثلها أو خير منها، يعني القرآن بعضه متفاضل، احتج به بعض العلماء أن بعض الآيات أفضل من بعض الآيات، وهذا له باب والذي نتكلم فيه بعد ذلك. الغرض المقصود الجمهور قالوا لا، تأويل هذا خير منها في الأحكام، والصحيح الظاهر مع الشافعي، ولا بد من ناقل صحيح. ثم استشكل الشافعي إشكال أنا حتى الآن ما أعرف كيف أجيب، كأني أقلد الجمهور فقط. قال لو قلتم بأن السنة تنسخ القرآن لن يسلم لنا حكم في كتاب الله للعالم، واستدل على ذلك بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. كل بيوع تأتي إذا تكلمت عنها يقول لا، الحديث نسخ الآية أو القرآن نسخ هذا الحديث، يعني العكس. لو قلنا القرآن ينسخ السنة نفس الأمر، هو يرفض ذلك، يقول لو أي حديث جاء بحرمة بيع ما لم تملك، حرمة بيع ما ليس عندك، يمكن أن تقول له جاءت الآية فنسخت هذا الحديث وأحل الله البيع وحرم الربا، تفعل ما شئت في البيوع. ففي الحالتين هو يقول لا تنسخ السنة القرآن للخيرية، ولا ينسخ القرآن السنة، لأنه لن يسلم لنا حكم بعد ذلك من أحكام السنة. الغرض المقصود أن السنة ناسخة عند الجمهور لهذا القرآن، وهذا بصدد علاقة السنة بالقرآن على خلاف أصولي، وهذا نشبع فيه الكلام إن شاء الله في درس الأصول. هذه آخر الفوائد المستنبطة، وإن كانت هناك أما فائدة أخرى لطيفة، وهي شفقة النبي على هذه الأمة بأنه يرشدهم أيضا كيف يأتون نساءهم، وكيف يتعبدون لله بإتيان النساء، مع أن هذا تلذذ وأن هذا قضاء وطر وقضاء شهوة، ويبين لهم أن لكم في ذلك الأجر، كما قالوا يا رسول الله نأتي شهوتنا ولنا فيها الأجر، قال أرأيتم إن وضعت في حرام فيها الوزر؟ قالوا نعم، قال كذلك، يعني إن وضعت في حلال ففيها الأجر، وفيها تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص النية واستحضار النية حتى في المبيحات حتى تنقلب إلى عبادات. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.